الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 42 من شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وأبدأ به في المسألة 35، ونصها: هل تقدم السنة القولية على الفعلية عند التعارض، أم هما سواء؟ وهل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه للتشريع؟ هذه مسألة في غاية الأهمية، ويترتب عليها أمور. أولا، اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع لأمته بالفعل كما يشرع لأمته بالقول والإقرار على القول والفعل، وذلك يكون البيان، وكذلك يكون البيان بهما بالقول والفعل، وكذلك بالإقرار على القول والفعل. ففي الحديث الذي رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وما رواه مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وكان الصحابة يقتدون بفعله وقوله، وربما كان الاقتداء بالفعل أقوى. لماذا؟ فقد روى البخاري في صحيحه من حديث صلح الحديبية الطويل، وفيه: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، أي كان غضبانا. فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. قلت: فلما أمرهم لم يمتثلوا، فلما فعل فعلوا. هذه حالة خاصة، ولكن انظر فيها إلى هذه المسألة التي عنونت لها. وروى مسلم في صحيحه عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، الصلوات 5، ومسح على خفيه. فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تصنعه. قال صلى الله عليه وسلم: عمدا صنعته يا عمر. قلت: فغالب الأصوليين على أن الفعل يحتمل الوجوه التي تضعفه فيكون أضعف من القول، وهذا حق في حقنا نحن البشر. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي عصمه الله في أمر التبليغ ويقتدي به في فعله وقوله الأمة، فلا، لأنه معصوم في قوله وفعله، ولو قال أو فعل ما لا ينبغي نزل الوحي بالتصويب بالقول في ذلك. فالقول سنة والفعل سنة، والأصل إعمال كل الأدلة، إذ الإعمال مقدم على الإهمال، وهي قاعدة متفق عليها. فلا تهمل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن تقديم القول على الفعل يؤدي إلى تعطيل الفعل مطلقا، وهذا خلاف الأصل الذي هو إقامة السنن واستعمالها. قال النووي في شرح مسلم: وقد اتفق الأصوليون على أنه لا يقر على باطل صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: ويجوز نسخ القول بالفعل، لأن الفعل كالقول في البيان. وهذا كلام مهم، لأن الفعل كالقول في البيان، فكما جاز النسخ بالقول جاز بالفعل. وهذا كلام سديد صحيح من ناحية الأصولية والشرعية. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ولا شك أن الغالب من فعله هو القعود، والظاهر أن بوله قائما لبيان الجواز. هذا الحديث ثبت أنه كما في الهامش بال قائما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فهنا ولا شك أن الغالب من فعله هو القعود، والظاهر أن بوله قياما للجواز ففعله. وفي المسألة مسألة لا يثبت حديث في النهي عن البول قائما، والحاصل أنه قد ثبت عنه البول قائما وقاعدا والكل سنة، ولكن يكون الفعل الذي صح عنه صارفا للنهي إلى الكراهة لكونه وقع بمحضر من الصحابة، فالظاهر أنه أراد التشريع. انتهى كلام الشوكاني. وعليه فقوله صلى الله عليه وسلم وفعله متساويان، وبهما يحدث التشريع، ومن ثم تقديم القول على الفعل لاحتمال كذا أو كذا على خلاف العصمة. قلت وروى البخاري في صحيحه ومسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، أي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم. فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. قلت حسر أو لم يحصر، فهذا حدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره الله سبحانه وتعالى. قال ابن حزم في المحلى فصح أن الفخذ ليس بعورة. هذه المسألة فيها خلاف، ولكن أنظر إلى الشاهد والموطن في هذه المسألة. فصح أن الفخذ ليس بعورة، ليست بعورة من ظاهر الحديث، ولو كانت عورة لما كشفها الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم المطهر المعصوم من الناس في حالة النبوة والرسالة، ولا أراها أنس بن مالك ولا غيره، وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة في حال الصبا قبل النبوة. قلت وذلك لأن فعله مؤيد بالوحي تقريرا أو نفيا، وسكوت الوحي على فعله تقرير، كما أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على فعل الصحابة يعتبر تقريرا، هذه قاعدة، بل سكوت الله تعالى على فعله صلى الله عليه وسلم تقرير إلهي أقوى وأعلى، التقرير الإلهي أقوى من تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فالقاعدة في هذا الباب فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله يتساويان في التشريع والبيان لعصمته في أمور التبليغ، فلا يقدم القول على الفعل بل يعمل بهما مطلقا. هذا الراجح عندي في هذه المسألة للدليل. وعلى هذه القاعدة صنفت كتابي التعارض والترجيح بين قاعدتي: إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، والإعمال أولى من الإهمال، وهي موجودة على الموقع وكتبتها وانتهت طبعتها من سنين، حيث بينت أن القاعدة الأولى مختلف فيها وإعمالها يؤدي إلى تعطيل الدليل المبيح إلى يوم القيامة، وهذا ليس أصل المسألة، أصل المسألة الإعمال بكل الأدلة. وأن القاعدة الثانية مجمع عليها لأنها الأصل في إقامة الدين بإعمال كل الأدلة، وقد أكثرت ضرب الأمثلة عليها سواء كان الحديث المبيح فعلا أو قولا. فمنها ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، وفي رواية نهى عن الشرب قائما. وحديث البخاري شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، مع قوله صلى الله عليه وسلم عند مسلم عمدا صنعته يا عمر. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم في القول والفعل يشرع عمدا للتعليم، فإنما صنعه لبيان الجواز، وهذا مطلقا، ولا يقال يصرف النهي من الكراهة التحريمية إلى التنزيهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه، والمكروه ما يكرهه الله ورسوله، وعلى هذا أمر السلف. قال النووي في شرح مسلم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات في هذا اليوم عمدا صنعته يا عمر بيانا للجواز، كما قال صلى الله عليه وسلم عمدا صنعته يا عمر. وقال الحافظ في الفتح، قال الطحاوي: يحتمل أنه كان يفعله استحبابا ثم خشي أن يظن وجوبه أو أن يظن وجوبه فتركه للبيان، لبيان الجواز. قلت يعني الحافظ وهذا أقرب، انتهى كلامه رحمه الله. قلت: ويؤكد كونه صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه القاعدة المتفق عليها لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذه القاعدة بينتها في كتاب إثبات الحجة في مقدمته لأنها مهمة، وذكرت فيها الأدلة ومنها إجماعات. فلما شرب واقفا وهو يشرع بفعله فدل ذلك على الجواز، ومنها استقباله واستدباره للقبلة في قضاء حاجته بعد نهي عن ذلك. نهى عن استقبال القبلة واستدبارها في البخاري ومسلم. ثم بعد ذلك ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستقبل القبلة ببول أو بغائط أو بول، بغائط أو بول. وكذلك روى البخاري ومسلم عن عمر قال: ارتقيت في على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس لحاجته. وروى الترمذي في سننه وحسنه أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وقال المرداو في التحبير: وإلا فقد يفعل غالبا شيئا ثم يفعل خلافه العلة، لبيان الجواز، وهو كثير عندنا وعند أرباب المذاهب، كقولهم في ترك الوضوء من الجنابة لنوم أو أكل أو معاودة وط تركه لبيان الجواز، وفعله غالبا للفضيلة للاستحباب ليس على الوجوب، فهو تأكيد لقاعدة الإعمال أولى من الإهمال. أما وضوءه مع الجنابة عند النوم فقد رواه البخاري ومسلم، وثبت أنه تركه فيما رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، وهذا عام وظاهر اللفظ في العموم. ورواه الترمذي في سننه وصححه البيهقي فيما نقله الحافظ في التلخيص الحبير. وروى أحمد في المسند عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام. قال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح. وروى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام يأكل أو ينام فتوضأ وضوءه للصلاة، وترك الوضوء واكتفى بغسل يديه، كما عند أبي داود في السنن عن عائشة قالت: وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. فإذن هناك حديث آخر بلفظ آخر. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، هذا عند مسلم. وفي رواية: فإنه أنشط للعود، وهذه العلة، أنشط للعود ليس على سبيل الوجوب بل للنشاط الذي يعتريك عند العود. ثم أتبعه مسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، وليس هناك بين الأغسال وضوء. فكل هذه النصوص خالف النبي صلى الله عليه وسلم بفعله قوله لبيان الجواز. هذا هو الأمر الأول في هذه الأمور في المسألة 35. أما الأمر الثاني، ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه لأنه يقتدى به، فعله وقوله الصحابة في غاية الحرص والشدة والاجتهاد الشديد على أخذ سنة النبي إقرارا قولا فعلا. قال القاضي أبو يعلى في المسودة: فصل. قال القاضي: النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه ليبين به الجواز، العلة لأنه لا يحصل فيه التأسي، لأن الفعل يدل على الجواز، فإذا فعل استدل به على جوازه وانتفت الكراهية. لأنه لا يحصل فيه التأسي لأن الفعل يدل على الجواز، فإذا فعل استدل به على جوازه وانتفت الكراهية، يبقى الأمر انتهى، الكلام بين عند القاضي أبي يعلى رحمه الله. وقال المرداوي في التحبير، وقال البرموي وغيره: لا يقع المكروه من الأنبياء عليهم السلام لأن التأسي بهم مطلوب. يبقى هنقول في كراهة، يبقى ليس هناك تأسي واقتداء. لقد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيلزم أن يتأسى بهم فيه فيكون جائزا. وأيضا فإنهم أكمل الخلق ولهم أعلى الدرجات، فلا يلائم أن يقع منهم ما نهى الله عنه ولو نهي تنزيه. ده كلام في غاية القوة. فإن الشيء الحقير من الكبير أمر عظيم، ويقرر ذلك بأمر آخر، وهو أنه لا يتصور أنه يقع منهم ذلك مع كونه مكروها. كيف يكون مكروها ويقتدى به؟ فإذا انتفت الكراهة أصبح التأسي موجودا. قلت: وكل ما تقرر في هذه المسألة يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء لبيان الجواز والتأسي، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما نقلت عليه الإجماع، ولو كان الشيء مكروها فلا يقتدى به، وقد مر من الأدلة ما يبين ذلك، والحمد لله رب العالمين. أما الأمر الثالث وهو المسألة 36، بيان حجية السنة وأنها ذكر ووحي محفوظ بالقرآن. ونقلت كلام ابن الحزم في الأصول في الإحكام في أصول الأحكام، هو كلام في غاية القوة والجودة. نقلته لبيان ما أريد الكلام فيه في هذه المسألة. قال ابن حزم رحمه الله: لما بينا أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع، نظرنا فيه فوجدنا فيه إيجاب طاعة ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدنا عز وجل يقول فيه واصفا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم قسمين: أحدهما وحي متلو مؤتلف تأليفا معجز النظام وهو القرآن، والثاني وحي مروي منقول غير مؤتلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه مقروء، وهو الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المبين عن الله عز وجل مراده منا. قال الله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. ووجدناه تعالى قد أوجب طاعة هذا القسم الثاني كما أوجب طاعة القسم الأول الذي هو القرآن، ولا فرق. فقال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فكانت الأخبار التي ذكرنا أحد الأصول الثلاثة التي ألزمنا طاعتها في الآية الجامعة لجميع الشرائع أولها عن آخرها، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله. فهذا أصل وهو القرآن. ثم قال تعالى أطيعوا الله ثم قال تعالى وأطيعوا الرسول، فهذا ثان، وهذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى وأولي الأمر منكم، فهذا ثالث، وهو الإجماع المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه، وصح لنا بنص القرآن أن الأخبار هي أحد الأصلين المرجوع إليهما عند التنازع. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والبرهان على أن المراد بهذا الرد إنما هو إلى القرآن والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجه إلينا، أن هذا الخطاب متوجه إلينا وإلى كل من يخلق ويركب روحه في جسده إلى يوم القيامة، لأنذركم به وإيه ومن بلغ إلى يوم القيامة من الجنة والناس، كتوجهه إلى من كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من أتى بعده وقبلنا ولا فرق. وقد علمنا علم ضرورة أنه لا سبيل لنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى لو شغب مشغب في الله عز وجل إذ لا سبيل لأحد إلى مكالمته تعالى، فبطل هذا الظن. وصح أن المراد بالرد المذكور في الآية التي نصصنا إنما هو إلى كلام الله تعالى وهو القرآن، وإلى كلام نبيه صلى الله عليه وسلم المنقول على مرور الدهر إلينا جيل بعد جيل. وأيضا ليس في الآية المذكورة ذكر للقاء ولا مشافهة أصلا ولا دليل عليه، وإنما فيه فقط الرد بالرد فقط. ومعلوم بالضرورة أن هذا الرد إنما هو تحكيم، وأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم موجودة عندنا، منقول كل ذلك إلينا، فهي التي جاء نص الآية بالرد إليها دون تكلفة تأويل دون تكلف تأويل ولا مخالفة ظاهر. قال والقرآن والخبر صحيح بعضهما مضاف إلى بعض وهما شيء واحد في أنهما من عند الله تعالى، وحكمهما حكم واحد في باب وجوب الطاعة لهما. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فبين تعالى بهذه الآية أنه لم يرد منا الإقرار بالطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلا عمل بأوامره واجتناب نواهيه، هذا عبث وهذا مخالفة للقول مع الفعل. وهذه صفة المقلدين، فإنهم يقولون طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة، فإذا أتاهم أمر من أوامره يقروه بصحته ولم يصعب عليهم التولي عنه وهم يسمعون، نعوذ بالله من ذلك. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى قل إنما أنذركم بالوحي، فأخبر تعالى كما قدمنا أن كلام نبيه أن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم كله وحي، والوحي بلا خلاف ذكر، والذكر محفوظ بنص القرآن بهذه الآية، فصح بذلك أن كلامه صلى الله عليه وسلم كله محفوظ بحفظ الله عز وجل، مضمون لنا أنه لا يضيع منه شيء، إذ ما حفظ الله تعالى فهو باليقين لا سبيل إلى أن يضيع منه شيء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهو منقول إلينا كله، فلله الحجة علينا أبدا. وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فوجدنا الله تعالى يردنا إلى كلام نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قدمنا آنفا، فلم نسمع مسلما يقر بالتوحيد أن يرجع عند التنازع إلى غير القرآن والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يأتي عما ولا أن يأبى عما وجد فيهما، فإن فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فهو فاسق، وأما ما فعله مستحلا للخروج عن أمره وموجبا لطاعة أحد دونهما فهو في خطر عظيم لا شك عندنا في ذلك، لأنه رد الكتاب والسنة فليس بمؤمن. وقد ذكرنا محمد ذكرنا محمد بن ناصر المروزي أن إسحاق بن راهوية كان يقول: من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو على أمر جلل ليس بمسلم. ولم نحتج في هذا بإسحاق، وإنما أوردناه لئلا يظن جاهل أو يظن جاهل أننا منفردون بهذا القول، وإنما احتججنا في قولنا من استحل خلاف ما صح عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هنا استدرك على الإمام ابن حزم في بعض ما قاله بما رواه الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير المعجم الكبير، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تثبت الناس بالتي تليها، أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في هذا الحديث الحكم بما أنزل الله عروة من عرى الإسلام، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هم الفاسقون، هم الظالمون. فهذا نقل ابن القيم الإجماع في مدارك السالكين عند منزلة التوبة على أنواع الكفر، وبين الإجماع عند الصحابة أنه كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. قال ابن حزم: هذه كافية لمن عقل وحذر وآمن بالله واليوم الآخر وأيقن أن هذا العهد عهد ربه، أن هذا العهد عهد ربه تعالى إليه، ووصيته عز وجل الواردة عليه. قال: فليفتش الإنسان نفسه، فإن وجد في نفسه مما قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل خبر يصححه مما قد بلغه، أو وجد نفسه غير مسلمة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد نفسه مائلة إلى قول فلان وفلان أو إلى قياسه واستحسانه، أو وجد نفسه تحكم فيما نازعت فيه أحدا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليعلم أن الله تعالى قد أقسم وقوله الحق أنه ليس مؤمنا، وصدق الله تعالى، وإن لم يكن مؤمنا فكان كذا، ولا سبيل إلى قول ثالث. نسأل الله السلامة والعافية. وبينت لكم إجماع ابن القيم في مدارك السالكين وحديث أبي أمامة الباهلي في الحاكم والطبراني وتصحيحه. وليعلم أن كل من قلد من صاحب أو تابع أو قلد مالكا أو أبا حنيفة والشافعي وسفيان والأوزاعي وأحمد وداود رضي الله عنه، فهؤلاء مبرؤون منه في الدنيا والآخرة ويوم القيامة ويوم يقوم الأشهاد. فقال ابن حزم الإمام: اللهم إنك تعلم أن لا نحكم أحدا إلا كلامك وكلام نبيك الذي صليت عليه وسلمت في كل شيء مما شجر بيننا وفي كل ما تنازعنا فيه واختلفنا في حكمه، وأننا لا نجد في أنفسنا حرجا مما قضى به نبيك، ولو أسخطنا بذلك جميع من في الأرض وخالفناهم وصرنا دونهم حزبا وعليهم حربا، وإننا مسلمون لذلك طيبة أنفسنا عليه مبادرون نحوه لا نتردد ولا نتلكأ، عاصمون لكل ما خالف ذلك، موقنون أنه على خطأ عندك وأن على صواب لديك، اللهم ثبتنا على ذلك ولا تخالف بنا عنه، وأسألك اللهم هذه الطريقة حتى ننقل جميعا ونحن متمسكون بها إلى دار الجزاء، آمين بمنك يا أرحم الراحمين. هو يريد أن يحقق قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: وإذ قد بين الله لنا أن كلام نبيه أو أن كلام نبيه إنما هو كله وحي من عنده، وأن القرآن وحي من عنده، وأيضا فقد قال فيه عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فصح بهذه الآية صحة ضرورية أن القرآن والصحيح والحديث الصحيح أن القرآن والحديث الصحيح متفقان، هما شيء واحد لا تعارض بينهما ولا اختلاف، لا تعارض بينهما ولا اختلاف، يوفق الله تعالى لفهم ذلك من يشاء من عباده ويحرمه من يشاء، لا إله إلا هو، كما يؤتي الفهم والذكاء والصبر على الطلب للخير من شاء، ويؤتي البلدة وبعد الفهم والكسل من شاء. نسأل الله من هبته ما يقرب منه ويزلف لديه، آمين. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، العلة. فصح أن البيان كله موقوف على أن البيان موقوف على كلام الله سبحانه وتعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية كافية من عند رب العالمين أنه ليس هنا أو ليس لنا اختيار عند ورود أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه من خير نفسه في التزام أو ترك أو في الرجوع إلى قول قائل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله بنص هذه الآية فقد ضل ضلالا مبينا، وأن المقيم على أمر سماه تعالى ضلالا لمخذول، ضلالا لمخذول. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا كلام ابن حزم، وقد أتيت به لأبين ذلك، فانتهى كلامه رحمه الله. ثم انتقلت إلى ما قاله نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة وما بعدها، فقال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم حجة قاطعة على من سمعه منه شفاها أو بلغه ما لم يكن مجتهدا يصرفه عنه دليل، أي يصرفه عن مقتضى ما سمع أو نقل إليه دليل. والإجماع الأصل في الكلام على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه عن الظاهر إلى غيره، وهذا لا خلاف عليه عند أهل العلم سلفا وخلفا. وتفصيل هذه الجملة أن المكلف لقد الذي بلغته السنة سماعا أو نقلا إما مقلد فالواجب عليه تقليد أهل العلم، أو مجتهد فإن لم يصرفه عن مقتضى ما بلغه دليل لزمه المصير إليه. قال وتفصيل هذه الجملة أن المكلف الذي بلغته السنة سماعا أو نقلا إما مقلد فالواجب عليه تقليد أهل العلم، أو مجتهد فإن لم يصرفه عن مقتضى ما بلغه دليل لزمه المصير إليه. وحرم العدول عنه عليه، هو اجتهد ورأى أن هذا هو الحق، أصاب أو أخطأ وهذه قدرته، فلا يترك قوله الذي بذل فيه الجهد والنصب والترجيح بين الأدلة ومعرفة الصحيح من الضعيف وفهم الدلالات، لا يجوز له أن يقول بقول يخالف ذلك، فهذا حرام. وحرم العدول عنه عليه وإن صرفه عنه دليل وجب عليه المصير إلى مقتضى ذلك الدليل. ما هو الصرف دليل، فإن وجد هذا الصرف تعين عليه أن يأخذ بهذا الذي استجد في علمه، وذلك كترك العام إلى الخاص والمطلق إلى المقيد والمرجوح إلى الراجح والمنسوخ إلى الناسخ لدلالة المعجز على صدقه والأمر بتصديقه والتحذير من خلافه. هذا دليل على ما سبق من أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة على ما فصلناه، وتقريره أن سنته صلى الله عليه وسلم حجة على من سمعها أو نقلت إليه لوجوه. أحدها أن المعجز دل على صدقه عليه السلام، وكل من دل المعجز على صدقه فهو صادق، فهو عليه السلام صادق، وكل صادق فقوله حجة. وأما ظهور المعجز على صدقه فبالإجماع، وقد تواتر ودونت فيه الكتب، وأما دلالته على الصدق فلما تقرر في النبوات من أن ظهور المعجز على وفق دعوى النبي صلى الله عليه وسلم منزل منزلة قول الله تعالى له صدقت فيما أخبرت به عني. وأما أن قول الصادق حجة فإن قوله حق، وكل حق فهو حجة يجب المصير إليه، إذ ليس بعد الحق إلا الباطل، والمصير إلى الباطل حرام، فيتعين المصير إلى الحق إذ لا واسطة بينهما، فقد قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. الوجه الثاني أن الله تعالى أمر بتصديقه، وكل من أمر الله بتصديقه كان قوله حجة. أما أن الله تعالى أمر بتصديقه عليه السلام لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، أي صدقوا، لأن الإيمان هو التصديق، ولا معنى للتصديق بالرسول إلا اعتقاد صدقه وقبول ما جاء به. وقوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، والمتابعة فرع على التصديق وملزوم له، والأمر بالفرع والملزوم أمر بالأصل واللازم، وهذا الذي قال الطوفي قاعدة، قال والمتابعة فرع عن التصديق وملزوم له، والأمر بالفرع والملزوم أمر بالأصل واللازم. قال والنصوص في ذلك كثيرة. أما الوجه الثالث أن الله سبحانه حذر من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وكل من حذر الله سبحانه وتعالى من مخالفته وجب موافقته ومتابعته، أو وجب موافقته ومتابعته، لأن المخالفة سبب العذاب، وسبب العذاب حرام. فالمخالفة حرام، وترك الحرام واجب، فترك المخالفة واجب، وترك المخالفة يستلزم المتابعة والموافقة، فتكون واجبة وهو المطلوب. وقال المرداوي في التحبير شرح التحرير: وهو حجة للعصمة، أعني أن كل ما سبق من أقواله وأفعاله وإقراره وهمه من أنواع السنة حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، والعصمة ثابتة له ولسائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. انتهى كلام المرداوي. وزاد ابن النجار في شرح الكوكب المنير: وأقسام السنة كلها حجة، أي تصلح أن يحتج بها على ثبوت الأحكام الشرعية. أما الأمر الرابع في هذا اللقاء وهذا الدرس: أصل مذهب أهل السنة والجماعة بناء واستخراجا الكتاب والسنة. قال الإمام أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة كلاما نفيسا جدا في غاية القوة، فقال: واعلم أن الخطة الفاصلة بيننا وبين كل مخالف أننا نجعل أصل مذهبنا الكتاب والسنة، ونستخرج مما نستخرج منهما، ونبني على ما سواهما عليهما، ولا نرى لأنفسنا التسلط على أصول الشرع حتى نقيمها على ما وافق رأينا وخواطرنا وهواجسنا، بل نطلب المعاني، فإن وجدناها على موافقة الكتاب، على موافقة الأصول من الكتاب والسنة، أخذنا بها وحمدنا الله تعالى على ذلك، وإن زاغ بنا زائغ ضعفنا عن سواء الصراط صراط السنة، ورأينا أنفسنا قد ركبت البنيان وبركة الجدد، يعني الطرق، اتهمنا طرق الحق، اتهمنا آراءنا، فرجعنا بالآية على نفوسنا، واعترفنا بالعجز، وأمسكنا عنان العقل. فقوله قد ركبت البنيان وبركة الطرق، اللي هي الجدد، والطريق واحد، طريق الله سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. فليس هناك إلا طريق واحد، هذا معنى الكلام. قال: واعترفنا بالعجز، وامسكنا عنان العقل لئلا يتورط بنا في المهالك والمهاوي، ولا يعرضنا للمعاطب والمتالف، وسلمنا الكتاب والسنة عليها، وأعطينا المقادة وطلبنا السلامة، وعرفنا أن قول سلفنا من أن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم، التسليم بالكتاب والسنة والإجماع. أصل أهل الأهواء المعقولات والآراء، هذا عنوان في وسط كلام أبي المظفر السمعاني فعنونته هنا، أصل أهل الأهواء المعقولات والآراء. قال السمعاني: وأما مخالفون فجعلوا قاعدة مذاهبهم المعقولات والآراء، وبنوا الكتاب والسنة عليها، وطلبوا التأويلات المستكرهة، وركبوا كل صعب وذلول، وسلكوا كل وعر وسهل، وأطلقوا أعنة عقولهم كل الإطلاق، فهجمت بهم كل مهجم، وعثرت بهم كل عناء، ثم إذا لم يجدوا وجها للتأويل طلبوا رد السنة بكل حيلة يحتالونها. هؤلاء أهل المعقولات التي لا توافق العقل السليم الشرعي، ومكيدة يكيدونها لتستقيم وجهة رأيهم ووجهة معقولهم، فقسموا الأقسام ونوعوا الأنواع وعرضوا الأحاديث عليها، فما لم يوافقها ردوها وأساءوا الظن بنقلتها، ورموهم بما نزههم الله تعالى عنه. هذا كلام من أهم ما يكون في بيان أهل مذهب وأصل مذهب أهل السنة والجماعة، وبناؤه على الاستخراج من الكتاب والسنة. أما المسألة السابعة والثلاثون التي هي الأمر الخامس في هذا اللقاء وهذا الدرس، ونصها: السنة مستقلة بتشريع الأحكام كالقرآن بالإجماع. قال الشوكاني في إرشاد الفحول: اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والحديث رواه الترمذي، وقال حسن غريب، وأبو داود وابن ماجه في سننه، وأحمد في المسند، والحاكم في المستدرك وصححه. قال: أي أوتيت القرآن وأوتيت مثله من السنة التي لم ينطق بها القرآن، وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية كما في حديث البخاري ومسلم، وتحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وهو في صحيح مسلم، وغير ذلك مما لا يأتي عليه الحصر. وأما ما روي من طريق ثوبان في الأمر بعرض الأحاديث على القرآن، فقال يحيى بن معين: إنه موضوع وضعته الزنادقة. وقال الشافعي: ما رواه أحمد عمن يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير، ما رواه أحد، استغفر الله، مش أحمد، ما رواه أحد عمن يثبت حديثه في صغير ولا كبير، حديث وضعته الزنادقة، سنأتي عليه. وقال ابن عبد البر في كتاب جامع العلم، قال عبد الرحمن بن مهدي: الزنادقة والخوارج وضعوا حديث ما أتاكم عني فأعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن خالف لم أقل. هذا الحديث يخالف أحاديث الصحيحين في الحمر الأهلية وفي السباع وفي تحريم ما ذكرت آنفا. وقد عارض حديث العرض قوم فقالوا: عرضنا هذا الحديث الموضوع على كتاب الله فخالفه، لأن وجدنا في كتاب الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما ثبت عن رسول الله يؤخذ به، وليس بلازم أن يعرض على القرآن. ووجدنا فيه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكل ما قاله الله ورسوله من مشكات واحدة، من مشكات القرآن، ولا يخالف ولا تخالف السنة القرآن، ولا القرآن السنة. وجدنا فيه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ووجدنا فيه: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الأوزعي: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة بيان للقرآن. قال ابن عبد البر: يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هل في القرآن من يبين الصلاة أربعة في الظهر، أربعة في العصر، ثلاثة في المغرب جهرا، وفي الظهر والعصر سرا، وفي الفجر جهرا، وفي العشاء سرا في الركعتين الأخريين، وجهرا في الركعتين الأوليين؟ كل هذا في السنة وليس في القرآن. وقال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب. الحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، لا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام. هذا كله كلام الشوكاني في إرشاد الفحول في كتابه في أصول الفقه. ثم كان الأمر السادس الذي نختم به بإذن الله هذا اللقاء في الدرس 42، وهي المسألة 38، ونصها: بيان ما وجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وما وجب لها عليه. قال أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة: سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم الكتاب في وجوب العمل بها، وإن كانت فرعا له، لأن الله تعالى ختم برسوله النبوة وأكمل الشريعة وجعل إليه بيان ما أجمله في كتابه وإظهار ما شرعه من أحكامه. وقال تعالى في محكم آياته: وأنزلنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولما جعله بهذه الرتبة أوجب الله عليه أمرين لأمته، وأوجب له أمرين على أمته. أما ما أوجب عليه لأمته منه أمرين، فأحدهما التبليغ. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ابن حزم استدل بهذه الآية على إجماع قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن النبي مكلف بالبيان والوجوب. والثاني البيان، قال الله تعالى التبليغ والبيان. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالآية الأولى: يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ومن جملة الرسالة البيان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال: وما أوجب له على أمته من الأمرين، فأحدهما طاعته في قبول قوله والعمل به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والثاني أن يبلغوا عنه ما أخبرهم به وأمرهم بفعله، لأنه ما كان يقدر على أن يبلغ جميع الناس هذا إلى يوم القيامة: لأنذركم به ومن بلغ. أنتم تبلغون الصحابة، وبعد موته صلى الله عليه وسلم يبلغ الصحابة، وبعد موت الصحابة يبلغ التابعون، وهكذا دواليك إلى يوم القيامة. وما كان يبقى على الأبد حتى يبلغ أهل كل عصر، فإذا بلغ الحاضر لزمه أن ينقله إلى الغائب، وإذا بلغ أهل عصر لزمهم أن ينقلوه إلى أهل كل عصر عمن تقدمهم لينقلوه إلى أهل العصر الذي يتلوهم، فينقل كل سلف إلى خلفه، فيدوم على الأبد نقل سنته وحفظ شريعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري: ليبلغ الشاهد الغائب. وقال صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي، وقال حسن صحيح، والحاكم في المستدرك ووفقه وصححه ووفقه الذهبي: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها من لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقه. هذا كلام أبي المظفر السمعاني، وانتهينا به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.